شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. أصحاب علم الكلام بعضهم يقول أول واجب النظر، النظر في أدلة الوحدانية ونحو ذلك. الحقيقة أن أول واجب هو إيه؟ أن يحقق أن يشهد أن لا إله إلا الله. إن حصل له ذلك بطريق الفطرة، أو حصل له بذلك بطريق التبعية الصحيحة لوالديه، أو التبعية التي هي أصح منها بمجرد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع عنه فوقع في قلبه تصديقه، وقد فطر الله العباد على ذلك، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يلزمه نظر ولا أن يقصد إلى النظر، فضلا بقى عن لزوم الشك أنه يلزم أن يشك، التي جعلها الفلاسفة والغربيون والمعاصرون أنها أول علامات العقل أن يشك. والله إن ذلك لمرض ونقص، كيف يكون أول واجب؟ يقول فالتوحيد أول ما يدخل به، أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره. قوله التوحيد تنزيه الله عن الحدث، هذا الحد لا يدل على التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وينجو به العبد من النار ويدخل به الجنة ويخرج به من الشرك، فإنه مشترك بين جميع الفرق، وكل من أقر بوجود الخالق سبحانه أقر به، أقر بأنه ينزه عن إيه؟ عن الحدث، فيقصدون أن يكون مخلوقا يعني. فعباد الأصنام والمجوس والنصارى واليهود والمشركون على اختلاف نحالهم كلهم ينزهون الله عن الحدث، أنه محدث يعني، ده المعنى اللي هو أنه لا يشبه المحدثين وليس بمخلوق، أنه قديم أنه أزلي. يقول كلهم ينزهون الله عن الحدث ويثبتون قدمه، حتى أعظم الطوائف على الإطلاق شركا وكفرا وإلحادا، وهم طائفة الاتحادية، فإنهم يقولون هو الوجود المطلق، وكذا الفلاسفة يتكلمون عن الوجود المطلق، يقول فإنهم يقولون هو الوجود المطلق وهو قديم لم يزل وهو منزه عن الحدث، ولم تزل المحدثات تكتسي وجوده تلبسه وتخلعه. ده كلام الاتحادية، بيقولوا هو وجوده قديم هو منزه عن الحدث، المحدثات بقى هي اللي بتاخد صوره، تكتسي وجوده تلبسه وتخلعه، تظهر مرة كده ومرة كده ومرة كده، وفي الحقيقة هي مش محدثات، وفي الحقيقة ما فيش محدث وإيه وقديم، لأن هو كلها وجود إيه مطلق وكلها متنوعات في وحدة. قال والفلاسفة الذين هم أبعد الخلق عن الشرائع وما جاءت به الأنبياء يثبتون واجب الوجود قديما منزها عن الحدث. الفلاسفة بيقول واجب الوجود، واجب الوجود ده عندهم هو أيضا وجود مطلق وليس في الحقيقة له ذات ولا اسم ولا صفة ولا فعل ولا أمر ولا نهي، وجود واجب الوجود، وجود فاض منه العالم، والفض عندهم أزلي أيضا، لأنه متناقض. الفكرة دي هي التي أثرت على عقيدة النصارى قطعا، ومنها أخذوها قضية الانبثاق والولادة والفيض، وجود فاض منه شيء آخر مثل ما تفيض أشعة الشمس من الشمس، وهذا في الحقيقة يقتضي أن الذي فاض حادث، لكنهم يثبتون أن هذا الفيض أزلي بلا بداية. عارفين أصل كلمة الفلاسفة المعاصرين بقى أن المادة أو الطاقة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، دي أصل فكرة الفلسفة، الفلاسفة القدامى. والكلام ده يمكن أن يقال في أن الكائنات الموجودة بعد أن أوجدها الله تتحول إلى أشياء أخرى، ولا بد إذا وجدنا شيئا أن يكون له أصل. أما في بداية الخلق فهذه القضية إن بلا بداية هي فكرة الفلاسفة الزمن يعني المخالفين لما جاءت به كل الرسل، كل الرسل جاءوا بأن الله عز وجل هو الذي أوجد الخلق من العدم، دي قضية مفروغ منها عند اليهود والنصارى والمسلمين، لكن الفلاسفة كلامهم مختلف. الفلاسفة قالوا بقضية الفيض الأزلي اللي زي ما قلنا النصارى تأثروا به، ولكن في شأن الأقانيم الثلاثة في شأن المسيح والروح القدس، فقالوا المولود قالوا في الأقنوم الثاني لابن المولود من أبيه قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، مساو لأبيه في الجوهر من جوهر أبيه، ولد من مريم العذراء تجسد، ولد من مريم العذراء وصلب من الجنة وصلب من أجلنا، ثم جلس عن يمين أبيه، والروح القدس المنبثق من الآب، وكل دول أزليين عندهم. هي نفس نظرية الفيض، وهي نفس نظرية العقيدة الهندوسية في انفصال الكائنات، مش انفصالها يعني انبثاقها عن براهما اللي هو الإله الكبير، ثم عودتها للاتحاد به مرة أخرى. فهو بيقول إنه كلهم بيثبتوا إن الوجود الرب عز وجل قديم أزلي. والمشركون قال والمشركون عباد الأصنام الذين يعبدون معه آلهة أخرى يثبتون قديما منزها عن الحدث. فالتنزيه عن الحدث حق، زي ما قلنا له معنى حق هو ده، ولو معنى حق تاني ما يشبهه المخلوقين، ولو معنى فيه عليه اعتراض في أنه في نفي أفعاله، لأن أفعال الرب عز وجل تكون في زمن وتسمى، أن الله يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما شاء، فلو قيل حادثة غير مخلوقة أي فعلها الله عز وجل في وقت شاءه أراده فهذا معنى صحيح. ولذلك لو قيل في صفات الأفعال هي حادثة الأفراد قديمة النوع فهذا الكلام كلام صحيح، فليس هو المعنى الذي يستنكره نفاة الحدث عن الله، إن الحدث عندهم بمعنى الايه المخلوق، وليس شيء من الله عز وجل مخلوق، لا ذات ولا أسماء ولا صفات ولا أفعال، لكن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، أفعاله ليست مخلوقة ولكن في وقت معين. قال فالتنزيه عن الحدث حق، لكن لا يعطي إسلاما ولا إيمانا، ولا يدخل في شرائع الأنبياء، ولا يخرج من نحل أهل الكفر ومللهم البتة. وهذا القدر لا يخفى على شيخ الإسلام، ومحله من العلم والمعرفة محله معروف يعني. ومع هذا فقد سئل سيد الطائفة الجنيد عن التوحيد فقال هو إفراد القديم عن المحدث. والجنيد أشار إلى أنه لا تصح دعوة التوحيد ولا مقامه ولا حاله، ولا يكون العبد موحدا إلا إذا أفرد القديم عن المحدث. فإن كثيرا ممن ادعى التوحيد لم يفرده سبحانه من المحدثات، فإن من نفى مباينته لخلقه فوق سماواته وجعله في كل مكان بذاته دون الحلولية أو الاتحادية، الحلولية اللي بيقولهم إن هو في ذات إلهية حلت في كل المخلوقات، هو بذاته في كل مكان، يبقى عنده ذاتين المية والملح، ده مثلا يعني. الملح دايب في المية في كل جزء من أجزائها، بس المية حاجة والملح إيه حاجة مش كده. الاتحادية بقى بيقولون الكائنات دي كلها مظاهر متعددة لشيء واحد. الجنيد بقى لما قال إفراد القديم عن المحدث أشار إلى أمر لا يحصل التوحيد بدونه، وليس أنه كل التوحيد، ويمكن حمل كلام الشيخ عليه أيضا. يقول فإن من نفى مباينته، مباينته مفارقته، أن الله وجود ليس هو وجود المخلوقين ولا محيفا لهم، هو سبحانه وتعالى فوق العرش. من نفى مباينته لخلقه فوق سماواته على عرشه وجعله في كل مكان بذاته لم يفرده عن المحدث، بل جعله حالا في المحدثات مخالفا هي دي والله أعلم هي مكتوبة مخالفا لها، هي محايثا لها. عندك حاجة تانية؟ كلها مخالفة، هي محايثا يعني في نفس الحيث في نفس المكان، حيثما حيث وجد وجدته حيث حيث يستعمل في إيه؟ في المكان، محايثا لها يعني في نفس الحيث، موجودا فيها بذاته. وصوفية هؤلاء وعبادهم هم الحلولية الذين يقولون إن الله عز وجل يحل بذاته في المخلوقات، وهم طائفتان، طائفة تعم الموجودات بحلوله فيها كالملح في الماء والسمن في اللبن، قال وطائفة تخص به بعضها دون بعض، تخص بعض المخلوقين. قال الأشعري في كتاب المقالات، كتاب مقالات الإسلاميين هو كتاب الإبانة آخر ما صنفه أبو الحسن أشعري، وهو المرحلة الثالثة من يعني أطواره التي مر بها التي رجع فيها رجوعا تاما إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وكتبه في الحقيقة كثرة أنه كتابين دول خصوصا الإبانة والمقالات الإسلاميين من كثرة غوصه في يعني المذاهب والفرق الكلامية وإتقانه لعلم الفرق والكلام وما يسمى علم الأصول أصول الدين، صار يعتمد عليه في هذا الباب، وهو لا شك في هذا يعني إمام من الأئمة بهذا الاعتبار، يعني أنه مرجوع إلى ذلك. القضية أن المنتسبين إليه الأشاعرة إنما أخذوا المرحلة الوسيطة قبل يعني قبل أن يصل إلى كتاب الإيمان، وهو تأثر في هذه المرحلة الوسيطة بالرد على المعتزلة، وافقهم واستصحب مذهبهم في بعض المسائل، وناقضهم مناقضة أبعد عن مذهب أهل السنة في مسائل أخرى. قال الأشعري في كتاب المقالات هذه حكاية قول قوم من النساك، وهم في الأمة قوم ينتحلون النسك العبادة، يزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلول في الأصنام في الأجسام، وإذا رأوا شيئا يستحسنونه قالوا لا ندري لعله ربنا. قلت وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما تزعم أنه سبحانه يحل في الصورة الجميلة المستحسنة، والثانية تزعم أنه سبحانه يحل في الكمل من الناس، وهم الذين تجردت نفوسهم عن الشهوات واتصفوا بالفضائل وتنزهوا عن الرذائل، والنصارى تزعم أنه حل في بدن المسيح وتدرع به، تدرع جعله كأنه درع لبسه يعني الصورة من الخارج جسد المسيح، ومن الداخل إيه؟ الروح روح الإله، والجسد جسد البشر. طبعا ده دول النصارى اللي يزعموا حل في بدن المسيح، ده دول مين؟ الكاثوليك. أما الأرثوذكس فهم اتحادية في أشأن المسيح، يعني يعتقد ان هو الذات الالهيه تجسدت هي نفسها تجسدت, مش ان في جسد حلت فيه الذات. نعم الكاثوليك بيقولوا ان الروح الالهيه او الذات الالهيه حلت في الجسد, واما الارثوذكس يقولوا لا ده هي تشكلت في صوره ايه جسد, هم مش اتنين, هو طبيعه واحده ومشيئه واحده. الكاثوليك بيقولوا طبيعتين ومشيئتين, ناسوت ولاهوت. التانيين عندهم ان اللاهوت تشكل في الناسوت. فهمنا؟ ها؟ لا لا اتشكل في صورته, له هيئتين, هيئة اللاهوت لوحدها والهيئة دي تشكلت في صورة ناسوت. وبالتالي لما كان ناسوت كان ايه؟ كان هو هو, مش ان روحه حاجة وجسده حاجة. كلمة أرثوذكس يعني أصوليين متمسكين بالنص, هم متمسكين بنص الايه القانون, سموه قانون الايمان المسيحي اللي بيقول ان الاقنوم الابن تجسد وولد من مريم العذراء. فعندهم ان مريم حملت بالاله نفسه وليس بالجسد الذي حلت فيه الروح الالهيه وحلت فيه الذات الالهيه. عندهم هو نفسه لما صلب كان هو الاله نفسه المصلوب. ها يكفروا بعض عشان المساله دي, على مساله طبيعه واحده ولا طبيعتين؟ قال والاتحاديه تزعم انه وجود مطلق اكتسته الماهيات, اكتسته الكائنات, فهو عين وجودها. وجود مطلق, الوجود ده بيظهر في صور متعدده ولكن هو في الاخر شيء واحد, هو الوجود, كل الوجود. دي فكره الاتحاديه, وكل هؤلاء لم يفردوا القديم من المحدث. ده كل كلام طبعا بلا شك كفر معضوه فوق بعض. فصل, وهذا الافراد الذي اشار اليه الجنيد نوعان, احدهما افراد في الاعتقاد والخبر, اللي هو افراد القديم عن المحدث. طبعا في كلمة إن الله وجعله في كل مكان بذاته الشيخ حمد يعلق يقول هو دين الصوفية أهل وحدة الوجود, يعني أهل الحلول بقى. فعقيدتهم أن ربهم كل شيء وكل شيء هو, وعليه جمهور الجاهليين يقولون إن ربهم في كل مكان. حقيقة ذو فرقتين, الاتحادية غير الحلولية, والاثنين كفر. قال هذا الإفراد الذي أشر إليه الجنيد نوعان, أحدهما إفراد في الاعتقاد والخبر, وذلك نوعان أيضا. أحدهما إثبات مباينة الرب تعالى للمخلوقات, لأنه إفراد القديم عن المحدث, بس تقول في وجود قديم وفي وجود إيه؟ محدث. مباينة يعني مفارقة ومخالفة, ان الله فوق عرشه بائن من خلقه منفصل عنهم, وجوده غير وجودنا, وده قطعا ويقينا غير وجود كل الكائنات. قال احدهما احد النوعين في افراد الاعتقاد والخبر اثبات مباينه الرب تعالى للمخلوقات وعلوه فوق عرشه من فوق سبع سماوات كما نطقت به الكتب الالهيه من اولها الى اخرها, وأخبرت به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. والثاني إفراده سبحانه بصفات كماله وإثباتها له على وجه التفصيل كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسله, منزهة عن التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف والتشبيه. التعطيل هو النفي, التحريف هو التأويل الباطل, التمثيل هو التشبيه, التكييف اعتقاد كيفية معينة. ليه قالوا التشبيه؟ لأن التمثيل يعني هو الذي نطق به الكتاب أفضل من لفظ التشبيه الذي لم يرد، ولكن هو الذي كثر استعماله وسط من يتكلم في هذا الباب. قال: بل تثبت له سبحانه حقائق الأسماء والصفات، وتنفى عنه فيها مماثلة المخلوقات، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى تثبت له حقائق الأسماء والصفات إثبات وهو السميع البصير، بلا تمثيل ليس كمثله شيء، تنزيه عن مشابهة المخلوقات ومماثلتها ليس كمثله شيء، بلا تحريف ولا تعطيل، بلا نفي لأسماء وصفاته، لذلك تثبت وهو السميع البصير. في هذا النوع يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع المخلوقات أعيانها وصفاتها وأفعالها. ليه دخل هذا الأمر اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر ضمن معرفة الأسماء والصفات؟ لأن من ضمن صفات الله المشيئة والإرادة، وقد أراد عز وجل وجود المخلوقات وخلقها وعلم وكتب، لذلك إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع المخلوقات أعيانها وصفاتها وأفعالها، وأنها كلها واقعة بمشيئته وقدرته وعلمه وحكمته. فيبين صاحب هذا الإفراد سائر فرق أهل الباطل من الاتحادية والحلولية والجهمية الفرعونية الذين يقولون ليس فوق السماوات رب يعبد، ولا على العرش إله يصلى له ويسجد، والقدرية يعني يخالفهم القدرية الذين يقولون إن الله لا يقدر على أفعال العباد من الملائكة والإنس والجن، ولا على أفعال سائر الحيوانات، بل يقع في ملكه ما لا يريد ويريد ما لا يكون، يقع في ملكه ما لا يريد، لأن عندهم أن الإرادة الشرعية فقط هي المثبتة. فالمعاصي عندهم والكفر والفسوق والعصيان وقعت بغير إرادة رغما عنه، لأن إرادته غير متعلقة بأفعال العباد. يريد ما لا يكون، عندهم ما فيش غير إرادة واحدة بس، وليس هناك إرادة شرعية وإرادة كونية، فبيحيون الإرادة يقولون ربنا أراد الإيمان وهم أرادوا الكفر، فوقع أن ولد الكفر ولم يولد الإيمان، لذلك يقولون يريد ما لا يكون. لو قلنا يريد ما لا يكون شرعا، يريد شرعا ما لا يكون، يطلع صحيح. يعني الكلمة دي الله عز وجل أراد من جميع الخلق أن يعبدوه، هل وجد هذا؟ بعضهم عبدوا وبعضهم لم يعبد. قال: فيريد شيئا لا يكون ويكون شيء بغير إرادته ومشيئته، ده كلام القدرية النفاة سبحانه عما يقول. قال والله سبحانه وعلا. قال: فصل. والنوع الثاني من الإفراد، يقول الإفراد الأول نوعان: إفراد في الاعتقاد والخبر، اللي هو التوحيد العلمي الخبر الاعتقادي اللي فيه إثبات الربوبية وإثبات الأسماء والصفات. إثبات الربوبية قطعا وقينا لابد أن يفرد وجود الرب عن وجود الخلق. النوع الثاني إفراد القديم يعني المحدث بالعبادة من التأله والحب والخوف والرجاء والتعظيم والإنابة والتوكل والاستعانة وابتغاء الوسيلة إليه، فوسيلة عن قرب، ابتغاء القرب منه، التقرب إليه. فهذا الإفراد وذلك الإفراد بهما بعثت الرسل، هذا وذاك الأول، وأنزلت الكتب بهما بعثت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع، ولأجل ذلك خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، وقام سوق الثواب والعقاب. فتفريد القديم سبحانه عن المحدث في ذاته وصفاته وأفعاله وفي إرادته وحده، أن تريد الله، توحيد الإرادة منك أنت، ومحبته ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة والحلف به والنذر له والتوبة إليه والسجود له والتعظيم والإجلال وتوابع ذلك، اللي هي دي توحيد الإرادة والقصد والطلب من توحيد الألوهية. يقول: ولذلك كانت عبارة الجنيد عن التوحيد عبارة سادة مسددة. طبعا بعد أنواع من التفريع عليها، وإلا فهي لوحدها أصلا قريبة. قال: فشيخ الإسلام إن أراد ما أراد أبو القاسم الجنيد فلا إشكال، وإن أراد أن ينزه الله سبحانه عن قيام الأفعال الاختيارية به التي يسميها نفاة أفعاله حلول الحوادث، اللي بيسموا أفعال الرب حوادث، ولذلك ينفون كل صفات الأفعال، يجعلوا الصفات المثبتة لله سبعة فقط. قال: ويجعلون تنزيه الرب تعالى عنها من كمال التوحيد، بل هو أصل التوحيد عندهم، فكأنه قال التوحيد تنزيه الرب تعالى عن حلول الحوادث، وحقيقة ذلك أن التوحيد عندهم تعطيله عن أفعاله ونفيها بالكلية، وأنه لا يفعل شيئا البتة، فإن إثبات فاعل من غير فعل يقوم به البتة محال في العقول والفطر ولغات الأمم، ولا يثبت كونه سبحانه ربا للعالم مع نفي ذلك أبدا، لأن جه وقت ربنا خلق فيه الكون، وقت قبل كده ما لم يكن قد خلقه، مش ده مع عقيدة كل المسلمين؟ خلق السماء والأرض في ستة أيام، طب قبل كده كان إيه؟ ما كان إذن فعل الفعل في وقت معين، هو موصوف أزلا لأنه يفعل ذلك، لكن يفعله فين؟ في وقت معين. يقول أنه بس معلق بالمشيئة في الوقت الذي أراد. يقول: فإن قيام الأفعال به هو معنى الربوبية وحقيقتها، ونافي هذه المسألة نافي لأصل الربوبية جاحد لها رأسا، يعني وإن كان هو لا يلتزم ذلك. وإن أراد تنزيه الرب عن سمات المحدثين وخصائص المخلوقين فهو حق، لكنه تقصير في التعبير عن التوحيد، فإن إثبات صفات الكمال أصل التوحيد، ومن تمام هذا الإثبات تنزيهه سبحانه عن سمات المحدثين وخصائص المخلوقين، وقد استدرك عليه الاتحادي في هذا الأصل، فقال: شهود التوحيد يرفع الحدوث أصلا ورأسا، لأنه لما أشهد التوحيد عند الاتحادية وجود واحد، المخلوقات كلها وجودها واحد، يبقى مفيش محدث وايه وقديم، مفيش اصلا رب وعبد. يقول: فلا يكون هناك وجودان، محدث قديم ومحدث، فالتوحيد اي عندهم هو ان لا يرى مع الوجود المطلق سواه، والله سبحانه اعلم. كل قولي هذا، استغفر الله.